نقدم لكم الآن مستمعينا الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. المصطفى الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه يوجه الأمة توجيه عظيم، إذا كان نطبقوه نعيش سعادة. شنو هذا؟ هو غنى النفس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش أربى الصحابة. أي ناخذوا نبدأ بالحديث هذا. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. أيوة، هذا الصحابي الجليل يوري كيفاش يسأل النبي بربي يعطيني حويجة خو بشتوف المكرم الرسول صلى الله عليه وسلم. أي مديدة أخرى يا رسول الله أعطيني خوذ، مديدة أخرى يا رسول الله زيدني خوذ، أكهو لا. قال اسمع التربية حتى. ثم قال: يا حكيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه، إن هذا المال خضر حلو. شنو معناه؟ الإنسان يتبنوا ويطعموا هالفليسات ذوم، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه. شنو معناه؟ معناته المال وقت اللي باش تاخذه خذو عزيز نفس. شنو معناه؟ اتعب عليه، عرق عليه، خذو ونفسك شهمة، حتى حد ما هو عامل عليك مزية. أكل يدين اللي أعطاهم لك ربي، وكل مخ اللي قدره لك المولى، بيهم هما اللي أعطاك تو يبارك لك فيه. حاول تحسن قد ما تقدر، ما يمنعك حتى حد. هذا التوجيه بتاع المصطفى لهذا الصحابي الكريم اللي هو حكيم بن حزام. ورد بالك تذل نفسك، أما نعطيني كل صاحبه لبس عليه هات هات هات هات، أيوة، ولا ذليل، ولا الإنسان يحقره حتى يولي يقول أعطيني 500 فرنك. ثم ناس لبس عليه والله يطمع فيك باش تخلص عليه قهوة، يبدأ قاعد بحذاك أي أشرب قهوة هو راودي أي تفضل، ويبدأ يدخل في يديه ويخرج مكتوب بشي شي من اللي ما يخرج، حتى انت تقول له لا خلي غادي اي تفضل. بربي هالذلة والقلة هذه اللي تخلي انسان عظيم يصبح في نظر اي انسان حقير. المؤمن عزيز ما يذلش نفسه، هذا الحديث الشيخ بيقول فيه صلى الله عليه وسلم. اي مازال قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. وقت تمد يدك اعطيني، شبشي يجي يعطي في وسط يدك، يده هو عليا ويدك انت سفلى، ما تعملش هكاك. ورد بالك ما تذلش النفس اللي عطاها لك المولى، مش تقعد عزيز عند الناس وعند ربي وعند ملايكته. اي قال حكيم، اسمع هذه كيفاش الدواء النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش دواه. ها فقلت، ما قالوا ما مش قالوا إيه والله كلامك صحيح، اسمع ايش قال. فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. قالوا بعدك أنت وبعد سؤالات، والله يا رسول الله لا عاد نقول لحد أعطيني. ها حلف بالله، ها شوش حلف، والذي بعثك بالحق، شكون اللي بعث سيدي النبي بالحق؟ هو ربي، ما أنت أقسم. والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا، نقول لك ترزيت فك الحاجة، شنو يعني مشيت، ما أنت من نحل حتى حاجة بعدك أنت يا رسول الله. فاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه طبعا موضوع عام، أما شو مذكيه رضي الله عنهم وأرضاه. أي انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى، مازال الحديث. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، يعرفه مسكين زوالي وكذا، يعيط له هاي بشي مرشنه، فيأبى أن يقبل منه شيئا. قل له أنا حلفت قدام سيد النبي وفاء من لي محمر رعت نخدم من عند حتى حد، أشوف عزة النفس عادة. هاي ثم إن عمر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء بعد في خلاف سيدنا عمر، يعيط فيأبى أن يقبله. فقال شكون سيدنا عمر؟ يا معشر المسلمين، ها أشهدكم على حكيم، مش نشهدكم عليه، أني أعرض عليه حقه. قال راني أنا ناتفي في حقه مش مزية، الذي قسمه الله له من هذا الفيء من هالغنائم اللي جيت ناتي في حقه. له صحابي جليل كان يحب الرسول، خدم الدين الإسلامي، جاهد عمل كيف نجح هالدين هالعظيم ذا، يعني ناتي فيه في حقه. هذا يا هاو شوفوا حتى انتم تو المجاهدين اللي جاهدوا في عهد فرنسا وخرجوا فرنسا وغيره كل شيء، ديما يكرموهم وديما يعزوهم، وهذا معناتها حقهم، لأنهم احنا هالرفاهية اللي متعدمتعين بها والغيره ما هو مسبب به. هو قالوا لا أنا متاعي مسلم فيه حق. قال فيأبى أن يأخذه شيء. قال فلم يرزق حكيم أحدا من الناس مخذا من عند حتى حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. ماله يرزق شنو معناها مخذا من عند حتى حد؟ هذيك هو الحديث الآخر، شو التوجيه متاع المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. يروي هنا صحابي آخر جليل أيضا، شكونه؟ هو عمر بن تغلب. عن عمر بن تغلب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه. جاءت غنائم سيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صحابة فقراء، أعطاهم هذا أعطاه هذا أعطاه هذا قسمهم، لكن فمن ما أعطاهمش. قال فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذي ترك عتب. وكيفاش يعطي لذوكم وإحنا ما يعطيناش؟ وكيف على الرسول؟ أيوة عيت لهم. فحمد الله قال الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك عليه، ثم أثنى عليه. شنو معناه؟ يا الله يا رحيم يا كريم يا ستار، أسألك العفو والعافية، يا من أنت على كل شيء قدير. هذا شنو معناه اللي أثنى عليه؟ شكر ربي سبحانه وتعالى. ثم قال أما بعد. هذه كلمة أما بعد ديما يجيوا بها باش ينتقلوا من غرض إلى غرض ومن كلام إلى كلام. حتى بعض المفسرين قالوا فصل الخطاب متاع سيدنا داود هو هذه أما بعد ولا وبعد فبعد. قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. قال أنا نعطي لهذا ونخلي الآخر، وأنا اللي خليته ذاك ما عطيتوش نحب خير من الآخر، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. قال أنا نجي نفرق، تعرف لشكون؟ أك الجماعة اللي في قلوبهم الشر، اللي اللطف قد ما ياخذ. قال أنا باش نسكر عليهم على المؤمنين ما عاش يقلقوا حتى حد، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. قالوا نخلي ناس ما نعطيهمش ونعرفهم راهو ناقصين شوية، لكن عاتيهم ربي في قلوبهم الغناء، وقت اللي يشموا كفهم يشبعوا. هذوكم أنا نخليهم الخير ربي، خاطر نعرف ربي ما هوش بشي يخليهم. قال لهم شكونهم هذوم؟ منهم عمر بن تغلب، هكا قال النبي صلى الله عليه وسلم راوي الحديث هذا. قالوا منهم السيد هذا؟ قالوا أنا راني نحبه خير من الأخرين وما نعطيهش، خاطر نعرفه قلبه معبي بالإيمان وبالغناء، والأخرين أشرار إذا كان ما نعطيهمش يولي ويسلبوا في المؤمنين واللي يعملوا. قال عمرو بن تغلب رضي الله عنه فوالله أقسم بالله فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. شنو حمر النعم؟ قال الكلمه اللي قالها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير لي ماك الجمال اللي لونه محمر. هذو ما يعرفوهم العرب بالبرة، الجمال لديا يوصل لديا متاع الكورس، واكثرهم يبدا لونه مستحمر، معناتها يبدا مارون في واحد هذا يجري يوصل الجمال توا يشريه ب 170 مليون و 200 وبكثر. قال هذايا معناتها انا اللي قال لي رسول الله نحبك خير لي من 170 مليون وخير لي من 200. هذا الحديث راه صحيح، شكون اللي رواه؟ رواه البخاري. مازال قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. ديما حاول انت يدك عليا، انت انفق خير من اللي تمد يدك يا كريم متاع الله. اي وابدا بمن تعول، شكون بمن؟ اذا جاتك مفليسات من عند ربي ابدا تصدق الساعه بالناس اللي كلفك بهم ربي، وليداتك مرايتك امك بوك اذا اخواتك في كفالتك هذم تبدا بهم، مش كي قنديل باب نار يضوي على البراني. انا يشندق ويبندق على اصحابه ودارهم ميمسي ونقصين الف حاجه وحاجه. لا، قال الانسان اللي اعطاه ربي سبحانه وتعالى اسمع اش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وابدا بمن تعول. اي وخير الصدقه عن ظهر غناء، افضل صدقه الانسان كيف يعطيها يبدا ربي سبحانه وتعالى راضي عليه، معناتها وقت تعطيها قلبك طيب، مش واحد يقول لك ها خذ، لا وقت باش تخرج كان حاجه مقتنع بها وتبدا شيخ عليها وقلبك غني بها بخروجها. هذا شنو معناها؟ مش معناتها الغني صدقته افضل من الفقير، بالعكس هو الانسان المحتاج ويصدق افضل بيسر من الغني اللي يصدق، خاطر الغني يصدق ينجم يصدق التفتوفه ما يحسهاش بالكل. واكل الفقير المزمر ساعات عنده كما نقولوها 10000 فرينك ويمد منهم 5000 من العظم مدهم، مالا شنو معناه؟ معناتها راك كيف تمدك الصدقه خرجها، فهمتني ولا لا؟ وانت معناتها مقتنع بها وراضي بها باش ربي سبحانه وتعالى يفرهدك في الدنيا والاخره. زيد مازال الحديث قال ومن يستعفف يعفه الله، اللي يحب العفاف ويحب انه يكون شيمته كريمه ويحب يكون معناتها بين الناس مرفوع الراس ما تذلش روحك، هذا شنو معناها؟ راهو ربي يعطيك العفاف ويعطيك الكفاف. زيد مازال ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى، وقت اللي قلبك غني انت حتى على سويقاتك تبدا ماشي وخفيفتك فيها تريف اللي كتبس في النار يا وشويه لفت وشويه سكالوب وكذا وتهزك القفيفه تبدا مستور والهنا في دارك وليداتك دايرين بيك. شو هالنعمه هذيه؟ ما فماش يا نعمه، ربي يهنيكم ان شاء الله، ان شاء الله ربي يهنيكم، راهي هذيه اسالوا ربي يهنينا. الهنا من النعم الكبيره، قداش من واحد ملياردير مسكين والهنا ماهوش شايفه، لا مع مرته ولا مع ولاده ولا مع اصحابه ولا مع منين يحط كذاش باش تفيد هالفلوس هذيه اذا كان الراحه النفسيه ما فماش. ان شاء الله ربي يهنينا اجمعين بجاه القران العظيم. قال ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى. اي يا سيدي نختم بها الحديث الذي رواه ايضا الامام مسلم، خط الحديث اللي ذكرناه توا متفق عليه البخاري ومسلم. الحديث هذا اللي باش ناخذوه شو ما بنوا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه عن ابي صخر ابن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة. ما تشدش اعطيني، يقول لك يا ولدي والله توا من لا لا عايشك عايشك عايشك يا ولدي كفيش يا ولدي توا ما عندي لا لا ما يهمنيش براها وكان صاحبك تسلف من عنده شل الطبيعة الحرفة هذه. قال تعالى يحسبهم الناس أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. ما فماش ما فماش ما تشد الشكة حتى اللي يولي يقول لك يوري يراك من بعيد يدور من الدورة الأخرى عليه عليه هالمذلة اللي يوصلها الإنسان. المؤمن رفيع راسه لا تلحفوا في المسألة، فوالله الرسول هذا يحلف صلى الله عليه وسلم يقول فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. قالهم والله يا واحد كيف يبدأ يمرجني، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يمرجني ونعطيه حاجة من فوق من قلبي، قال والله يا ربي لا يبارك له فيها. را عليه يا أخوي، هذا حديث اللي ذكرناه هذا رواه الإمام مسلم حديث صحيح، ما تعطيه ما تأخذ شي حاجة من قلوب الناس. يا سيدي تحب الناس يحبوك، إذا حبوك راه يحبك ربي تهنى. في حديث آخر، إذا تحب الناس يحبوك ها أكل اللي في الأيدي متاعهم أزهد فيه، الشيء اللي يحبوه الناس ابعد عليه حتى يعطيه لك ربي سبحانه وتعالى. ما تجيش إنسان شيخ على حاجة أعطيه هادي شكل الرويق تي حتى قلوش فيها هذي بارتكلين، حتى بارتكلين ما تقولش أعطيني، حتى هم يقولوا لك خذ، قل لهم لا عيش خلي أنت نحبك تتزين بي، لا خذ، حتى يلحوا عليك يلحوا عليك في المسألة باش تاخذ، مش هي تعطيني اللي تراه كل شيء. وليت محلاها التوجيه هذايا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ها في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى، ويا ربي إن شاء الله يرزقنا وإياكم الأخلاق العالية واجعلنا من المحبوبين عند المخلوقين وعند الخالق وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند القرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفى.